والله تعلم المقامات يعني أتصور أن فيه يعني مبالغة الآن وزيادة، خاصة أن هذا لم يكن على عهد السلف رحمه الله تعالى، لا الصحابة ولا التابعون ولا غيرهم كانوا يتعلمون هذه المقامات هذه، خاصة أن أكثر المعلمين، أنا لا أجزم لكن كثير من المعلمين يعلمون هذه المقامات، يعني يدخلون معها يعني شيء من ضرب على الطاولة وغير ذلك من الأمور اللي يعني الوصول للمقام الصحيح. يعني وحدثني يعني أحد الإخوة، طبعا هذه لا يبنى عليها لكن ذكرها لي، يقول كنا في سفر في ماليزيا بالذات، في عندهم اللي هي مسابقة القرآن الكريم تجويد قراءة في ماليزيا في كل سنة، فيقول رحت أنا مشرفا مع طالب كويتي إلى هناك ليقرأ هناك، فيقول كان معنا طالب من إحدى الدول يقول ما شاء الله قراءته جميلة جدا، يقول يعني ومخارج الحروف والمدود عنده وصوته يقول جميل جدا، وكان هو بالافتتاح يعني قرأ من أول يوم يعني خلاص يعني ما راح يقرأ مرة ثانية، فيقول أنا ذهبت إليه فقلت له يا أخوي درب ربعنا الآن أساس يبون يقرون بعد كم يوم بكرة وبعد بكرة وكذا، فودنا أنك تدربهم يعني، فقال ما في عندي مانع خلي يجون عندي بالغرفة، فيقول ذهبنا، يقول ها صاحبي، يقول ذهبت أنا وهذا الطالب الكويتي وطالب إماراتي وطالب عماني اللي جايين داخل المسابقة، فصار يعني يريد أن يعلمهم، فقال أول شيء أريد أن أسمع قراءتكم حتى يعني أعرف كل واحد إيش مستواه كذا، فيقول لما دخلنا، يقول دخلت أنا معهم، فيقول لما دخلنا عنده بالغرفة أول شيء سوى مسك الكرسي وقلبه وجلس، قال حاجة يقرأ وهذا يقرأ يطبل على الكرسي زين، يقول لا أصبر عيد مرة ثانية ما جت مع النغمة وهو يطبل على هذا الكرسي، قلت لا أنا شو تسوي، قال هي كده أنا ما كنت بقول مصري لكن طلع هي فالمهم قال له هي كده زين، قال لا ما يجي القرآن هذا شلون هو يقرأ وتطبل، قال عاوز تتعلم ولا لا قال بلى بس وش، قال ما تقيش إلا كده، قلنا لا والله ما نبي نتعلم صراحة مو لازم، فطلعت أنا وطلع صاحبي وطلع عمارة العماني قاعد قال لا بتعلم فجلس معه، فالقصد إن يعني تعلم هذه المقامات لا بس إنسان يحسن صوته بالقراءة يعرف مخارج الحرة، لكن في غالب الأحوال إن فيها تكلف غير مقبول بشكل عام. نعم هم يعني يأخذون على السلم الموسيقي يعني، بحيث إن يعني قراءة القرآن وكذا تكون بهذه الطريقة وكذا، ولا شك إن هذا فيه بعد تام عن قضية خشوع أثناء القراءة واستحضار معاني الآيات وغير ذلك من الأمور، فالله المستعان يعني. والله لا النوتة الموسيقية والتطبيل على الطاولة هذا يعني تصور أنت الرسول يسويها كذي مع الصحابة، هل كان يعلمهم بهذه الطريقة أو الصحابة يعلمون التابعين بهذه الطريقة؟ بس أنت مجرد تخيل يعني، هل تتخيل هذا؟ لا يمكن أبدا. وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم.